إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، بل خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل أن يقوم الناس بهذه الغاية أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. واختص الله عز وجل هذه الأمة بخير الكتب وبخير الرسل. اختص الله عز وجل هذه الأمة بالقرآن الكريم وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا. فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تتوالى، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن ينبغي أن يزداد تمسكنا بكتاب الله عز وجل كلما مرت علينا الأيام، فكلما مرت الأيام ومرت السنون ينبغي أن يزداد تمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفلح ونجا وفاز. أحبتي في الله، مما استقر في العقول وفي الفطر في حياة الناس أنه كلما كان الشيء ثمينا غاليا كلما ازدادت الحراسة له. يعني حينما تمر بجوار شيء مثلا معين أنت لا تدري ما هو الشيء المحفوظ في الداخل، وتجد حراسة شديدة، وتجد أقفال وخزنة وأرقام، وتجد يعني كل الاحتياطات اللازمة، أنت تتوقع تلقائيا أن الشيء المحفوظ داخل هذه الخزنة أو داخل هذا المكان أنه شيء ثمين، إما مجوهرات أو ذهب، أشياء ثمينة محفوظة. وكلما كانت الحراسة ضعيفة أو الاحتياطات المتخذة ضعيفة، أنت تتوقع تلقائيا بما استقر في عقولنا، أنت تتوقع تلقائيا أن هذا شيء زهيد لا يستحق الحراسة. أحبتي بالله، ما بالكم إذا كان هذا الشيء هو الإيمان، هذا الإيمان الذي يستقر في القلوب، هذا الإيمان الذي يجاهد من أجله المجاهدون ويصوم من أجله الصائمون، هذا الإيمان الذي يحتاج إلى مجاهدة وبذل حتى يستقر في القلوب، كيف نتعامل معه؟ لابد أن نحرس هذا الإيمان، لابد أن نخشى على هذا الإيمان في القلب، أن نخشى عليه من التخطف، أن نخشى عليه من السل. قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه. ينام الرجل النومة أي يغفل الرجل الغفلة، فترفع الأمانة أي الإيمان من قلبه. كلما غفل الإنسان عن الإيمان في قلبه كلما رفع هذا الإيمان. فإذا تعامل الإنسان مع الإيمان في قلبه على أنه شيء زهيد لا يحتاج إلى حراسة، ثم ذهب بقلبه في كل الأماكن التي فيها معاصي وفيها شهوات، بل توسع في المباحات ولم يعطي بالا لهذا الإيمان، قال ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يغطي الدس التغطية والترك والإخفاء، الذي يغطي نفسه ويترك نفسه بدون تغذية للإيمان في قلبه وبدون حراسة للإيمان في قلبه، هذا الإيمان يرفع تدريجيا، قد تمر عليه فترة طويلة وهذا الإيمان ينقص تدريجيا وهو لا يشعر، كالذي يحمل قربة ماء وهذه القربة فيها خرق، هذا الخرق يستمر بإنزال نقاط الماء تدريجيا وهو لا يشعر، وهو لا يأبه أن يتابع هذا الماء وكمية الماء ومنسوب الماء، ثم يفاجأ في النهاية حينما لا ينفع الندم وتأتيه الحسرة يفاجأ أن ليس معهما. كذلك أحبتي في الله، إنسان ممكن يجاهد في رمضان وفي مواسم الطاعات ليحصل الإيمان، لكنه يفاجأ أنه ترك هذا الإيمان بدون حراسة، أغفل هذا الإيمان بدون رعاية، ترك هذا الإيمان في قلبه بدون متابعة بدون مجاهدة. فتكون النتيجة التلقائية أن ترك متابعة القلب وترك حراسة الإيمان في القلب وترك الرعاية يؤدي تلقائيا إلى نقص الإيمان. هذا حتى لو لم يفعل المعاصي، يعني لو إنسان ظل يتوسع في المباحات ويزداد توسعا في المباحات ولا يتجه إلى الطاعات، لا يحافظ على الصلاة في جماعة، لا يحافظ على القرآن، لا يحافظ على أي مكان في موعظة يتذكر بها الدار الآخرة، إذا فعل هذه الأشياء ترك هذه المواطن التي تذكره بالإيمان وتوسع في المباحات دون أن يتوسع في المعاصي، هذه الأشياء فقط تؤدي إلى نقص الإيمان. ناس معتقدة أن نقص الإيمان لابد أن يكون بالمعصية فحسب. اليوم معنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يحرصون على الإيمان في القلب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من قضية الإيمان بالقلب، وأن الإيمان بالقلب يحتاج إلى حراسة. يعني عايزين نخرج بعنوان النهاردة للخطبة حراسة الإيمان بالقلب، نريد أن نحرس هذا الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم حديث عجيب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتشبيه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يوضح الصورة في أذهان الناس ويستقر الكلام في أذهان الناس يستعمل وسائل توضيحية، إما أن يستعمل تشبيه، سؤال يلفت الانتباه، رسمة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا كما في حديث الأجل والأمل والموت. أحاديث كثيرة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم وسائل توضيحية، كما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيفة ملقاه وقال أيكم يحب أن يكون له هذا بدينار، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، ده أصلا جيفة يعني جدي أسك ميت، لو كان حيا لكان عيبا فيها أنه أسك. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكتفي أن يقول من يشتري جدي أسك ميت بكذا، لكنه ذهب إلى هذا المكان وأمسك به ورفعه إليه وقال أيكم يحب أن يكون له هذا بدينار. إذن هذه الوسائل تجعل المعنى يستقر في قلب الإنسان. أغلب هذه الوسائل استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في المواعظ، حتى القرآن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، حينما حذرنا الله عز وجل من الغيبة استعمل صورة كريهة منفرة، صورة تنفر الإنسان عن هذا الفعل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بتشبيه عجيب، تشبيه يعايشه الصحابة في مجتمعاتهم، مجتمع في الأغنام، مجتمع في الراعي، مجتمع في الصحراء، يعيشون هذا الموقف الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستحضروا هذا المشهد ويكون في ربط مباشر بين الحدث الحسي والحدث المعنوي اللي يحدث بداخل القلب. والعجيب ان في روايات كثيرة للحديث وفي رواه كثر للحديث، مما يدل عند بعض المحدثين ان تكرار هذه الروايات وتنوع ألفاظ الرواية وتنوع أعداد الرواة وأسماء الرواة مما يدل على شيء عند بعض المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الحديث بروايات مختلفة. تكرار ألفاظ وروايات مختلفة في بعض الأحاديث يدل أحيانا، إذا كان هذا الحديث ليس في المجلس الواحد، في أحاديث بيسموها أحاديث المجلس الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرة واحدة فقط، وفي أحاديث يستدل من كثرة الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الحديث. ومن هذا الحديث الذي معنا كثرة الروايات والألفاظ والرواة تدل إشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الحديث في مواطن مختلفة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العجيب، قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان، في رواية ضاريان افترسان، ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في غنم، أي تركا في غنم، وفي رواية باتا في زريبة غنم، أرسلا تركا، وفي رواية باتا إحساس الذئب بالأمان وهو يفترس، وطول الليل بايت مع الغنم. ما ذئبان جائعان، في رواية ضاريان، أرسلا في غنم، في رواية باتا في غنم، أغفلها أهلها، في رواية غاب عنها رعاؤها، الحارس غايب، الحرس المقيم على الغنم راعي الغنم غاب، ذئبان جائعان ضاريان مفترسان، تخيل ذئب ظل فترة طويلة لم يأكل، الذئب وهو شبعان أصلا يفترس الغنم حتى لو لم يأكل، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بتعبير في القرآن سورة الجاثية اجتراح السيئات. اجتراح السيئات إن إنسان حتى لم يعد في حاجة إلى المعصية ولكنه يفعلها، الاجتراح أكل السباع إنه يجرح الغنمة حتى لو لم يأكلها. شهوة بداخل الذئب إنه إذا دخل ذريبة غنم هو يكتفي في يعني بطنه تكتفي بغنمة واحدة، لكنه يجرح كل الغنم، يأكل من هذه القطعة ويجرح هذه ويأكل من هذه ومن هذه ويخرج وهو لم يكمل أكل كل غنم لكن قتل كل الغنم. تخيل الصحابة قاعدين بيسمعوا بداية الحديث متعجبين وقاعدين بيستحضروا مشاهد، مرة واحد مثلا ترك الغنم بدون رعاية ونام عنها وأغفل عنها واستيقظ وجد ذئبا واحدا وليس ذئبين، وجد ذئبا واحدا قد افترس كل الغنم، أصبح في حسرة وفي ندامة، يا ليتني رعيت غنمي، يا ليتني قمت طوال الليل أحرس غنمي، ويتذكر هذا المشهد، خسارة الأموال، خسارة رأس المال، خسارة الغنم، مشهد الدماء تتساقط من الغنم. هذا المشهد أراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر عن ماذا يتكلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يستقر هذا المشهد في عقول الناس وفي قلوب الناس، أنك تستحضر، إحنا مثلا ما فيش وقت قال لما يكون إنسان رأس ماله من الغنم، أنك تستحضر رأس مالك وكل ما تملك وأنت تتركه في مكان بدون رعاية بدون حفظ، غاب عنها أهلها غاب عنها رعاؤها، ودخل لص وبات في المنزل يفعل ما يشاء، وأرسل اللص في غنم، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أو بات في غنم، في رواية الضاريان غاب عنها رعاؤها أغفلها أهلها بأفسد لها من، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك استحضر مشهد الغنم جيدا. هذا المشهد، المشهد ده في ثلاث أركان، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم قاله في ثلاث أركان، الغنم الذئبان الراعي، الغنم الذئبان الراعي، الراعي غاب أغفلها رعاؤها غاب عنها أهلها أغفلها أهلها، الراعي يبقى ثلاث أركان، الركن الثالث الراعي غائب وركن الغنم وركن الذئبان، دي الأركان الثلاثة للمشهد. بعد ما استحضرت المشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في مشهد آخر مقابل بيحدث فيه افتراس، في ذئبان مقابل الذئبان، في غنم مقابل الغنم، وفي راعي مقابل راعي، والإفساد اللي بيحدث من الذئبين الآخرين الذي سيذكرهما النبي اللذان سيذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم مقابل للإفساد هذا أو أشد إفسادا، يعني ليس بأقل من إفساد الغنم. الصحابة يتعجبوا ما هو أشد من افتراس الذئب الجائع للغنم المرسلة المتروكة أمامه، ما الذي أشد من ذلك؟ نقلة نوعية في الكلام في اتجاه إلى الكلام على المعنويات ليس الحسيات، فقال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بات في زريبة غنم أغفلها أهلها غاب عنها رعاؤها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. أيوة الحرص على الشرف. الصحابة بيسمعوا الحديث وإحنا الآن بنسمع الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشبه الحرص على المال بالذئب الجائع الضاري المفترس، والحرص على الشرف بالذئب الضاري المفترس الجائع. أين الغنم في الحديث؟ لدينه، أي افتراس الحرص على المال وافتراس الحرص على الشرف يفترسان الدين، فدين الإنسان في هذا التشبيه يقابل في الصورة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة الأولى يقابل الغنم والذئبان يقابلهما الحرص على المرء، الحرص على المال، حرص المرء على المال، أو في رواية حرص المرء على الدنيا، هذا هو الذئب الأول، الذئب الجائع الأول المفترس حرص المرء على المال، والذئب الجائع المفترس الثاني حرص المرء على الشرف. نذكر حديث في جملة واحدة، يقول صلى الله عليه وسلم حديث في الترمذي وفي ابن حبان وحسنه كثير من أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ضاريان في رواية أرسلا في غنم أو بات في زريبة غنم غاب عنها أهلها غاب عنها رعاؤها أغفلها أهلها بأفسد لها من الحرص، حرص المرء على المال والشرف لدينه. كلمة لدينه جاءت متأخرة، أصلها في الكلام ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من، بأفسد لها لدين المرء من الحرص على المال والحرص على الشرف، يعني الحرص على المرء، حرص المرء على المال حرص المرء على الشرف يفسدان الدين كما يفسد الذئب الغنم، كما يفسد الذئب الجائع الضار الغنم التي غاب عنها أهلها. أين الراعي في الحديث؟ أنت الراعي، أنت المقصود في الحديث، أنت الذي لم تذكر في الصورة الأولى ولم تذكر في الصورة الثانية، أنت الذي غبت عن التفكير عن قلبك، أنت الذي غبت عن حراسة قلبك. الأعجب والأشد حصرة في هذا الحديث أن يكون الإنسان هو من أدخل الذئب إلى الحظيرة. تخيل لو أن بعد ما قام في الصباح تذكر أنه هو من وضع الذئب بجوار الغنم، هو من جاء بالذئبين ووضعهما بجوار الغنم، ثم استيقظ على هذا المشهد الفظيع، مشهد الدماء وخسارة الأموال من الغنم وخسارة رأس المال، ثم يتذكر أنا من أدخلت الذئب إلى الحظيرة، أنا من أدخلت هذه الأمراض إلى قلبي، أنا من أدخلت الحرص على الدنيا والحرص على المال والحرص على الشرف، أنا من أدخلت هذين الذئبين إلى قلبي، ثم يندم. فهذا أمر عجيب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستعمل لفظة بأفسد لها يتكلم هنا صلى الله عليه وسلم عن مفسدات الإيمان في القلب، أن هذا الإيمان قد يفسد. العجيب أن حرص المرء على المال، حرص المرء على الشرف في بدايته لا يكون حراما. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم مثلا عن الزنا انه مفسد القلوب، عن السرقه انها مفسد القلوب، يتكلم عن حرص موجود بداخل الانسان لابد ان ينازعه الانسان. قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه، لم يقل ربنا ومن يتخلص، هذا الشح مستقر في الانسان. انت اهم شيء انك تصل الى مرحله الوقايه منه، ألا يؤثر في أخلاقك وأفعالك، لكن هذا الشح مستقر في الإنسان. خلق الإنسان من عجل، في أخلاق مستقرة في أصل خلقة الإنسان لابد أن يستغلها في الطاعة. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ بأفسد لها، يتكلم عن مفسدات القلوب، وذكر لنا شيئين كان الواحد متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر: الزنا والمال الحرام. لكن يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدايات التي إذا لم ينتبه إليها الإنسان أدت إلى سرقة كل الإيمان الذي في قلبه، إلى افتراس، أن يفترس كل الإيمان الذي في قلبه. الذئب الأول، الذئب الجائع الأول، الذئب المفترس الضار الأول، حرص المرء على المال أو حرص المرء على الدنيا. حرص على المرء على المال كما يذكر ابن رجب في صحيح هذا الحديث، هو شرح رائع في هذا الحديث، يقول: الحرص على المال يكون نوعان، حرص المرء على المال نوعين، يكون نوعين. النوع الأول حرص المرء على المال لازدياد من المباحات فقط. النوع الثاني أنه أصبح ينتقل من التوسع في المباحات إلى الحرام، وهذا طبعا حرام قطعا، لا نتكلم في هذا، مفسد قطعا للقلب، هذا مفسد قطعا للإيمان في القلب. لكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرص المرء على المال وفقط، لم يقل حرص المرء على المال الحرام. قال صلى الله عليه وسلم أن الذئب المفترس الأول هو حرص المرء على المال، حرص المرء على الدنيا. هذا الحرص، هذا الجوع، هذا الهلع الذي إذا استقر في قلب إنسان ولم يقابله الإيمان بالدار الآخرة أو الإيمان بحقارة الدنيا وأن الدنيا فانية وأن ما عند الله خير وأبقى، هذه المعاني إذا لم تقابل هذا المعنى المستقر في الإنسان، الإنسان يطغى. واحد يقول لي يعني دلوقتي حرص أن أنا أجمع المال وازداد في المال ده حرام ليه؟ يعني ده ليه حرام؟ خد بالك أن التعبير النبي يقول مفسد للإيمان. الحرام أن تسقط في الحرام، الحرام أن تترك الواجب. الحديث يحذرك من البدايات. طب واحد يقول لي طيب ده لي غلط ليه اصلا؟ اقول لك التكاليف يقابله اوقات، عمر الانسان محدود، انت خلقت لغايه، انت خلقت في هذا الكون لغايه ولك عمر محدود وفي تكاليف معينه وفي اوقات لهذه التكاليف. اذا وضعت في الاوقات أشياء معينة أنت تزاحم غيرها تلقائيا. بمعنى أنت لو جيت لواحد، دايما لما بيجي المثال في الدنيا ناس لا تستطيع أن تستوعبها، تعال ننقل مثال في الدين عشان الناس تستوعب. أنت لو رحت لواحد يقوم طوال الليل، يقوم طوال الليل يوميا، ويقول أنا لا أنام، أقوم الليل مطلقا، أنا أعتزل النساء وأقوم الليل مطلقا، وبالنهار أنا لا أعمل في الدنيا. تقول له الدين ما قالش كده، الدين قال إن إحنا نوزع الأوقات، ما ينفعش تستثمر كل العمر في عبادة حتى واحدة، في عبادات أخرى أنت مأمور بعبادات أخرى، لا تضيع من تعول، أنت مأمور بعبادات أخرى، أمر معروف نهي عن منكر، أن تتعلم، هناك عبادات أخرى، ما ينفعش أن تضع كل رأس المال من العمر، رأس المال اللي هو عمرك، لا يصح أن تضعه في مكان واحد، لأن هي أوقات وتكاليف، التكاليف متوزعة على الأوقات، فأن تضع الوقت كله في شيء واحد حتى لو كان طاعة، أنت كده مش منصف في التوزيع، أكيد هتخطئ، أكيد هتقصر في بر الوالدين، أكيد هتقصر في صلة الأرحام، أكيد هتقصر في أن تكفل من تعول، أكيد هتقصر في أشياء أخرى. كذلك خلينا ننتقل للمباحات، أن تنطلق في جمع المال، أن تنطلق بحرص، بنهمة لا تشبع، بجوع لا يمل، أن تنطلق بهذه المشاعر، بهذا الهلع الذي لا يتوقف لجمع المال، فأنت تستفرغ كل الأوقات وتملأ كل الأوقات بالليل وبالنهار في تحصيل المال. وإذا خطبك أحد تقول أنا لا أكل الحرام، أنا أكل من عمل يدي، نعم، لكن هذا الحرص الذي دفعك لاستفراغ كل الأوقات في جمع المال وفي تحصيل الدنيا جعلك تلقائيا تضيع تكاليف أخرى، تضيع عبادات أخرى، يعني في تكاليف وفي أوقات، هي دي المعادلة، أنت حياتك أوقات وتملأها بتكاليف لأنك جئت للعبادة. والمؤمن هو الذي يحول كل أعمال يومه حتى النوم إلى طاعة، يحتسب حتى النوم وحتى اللقمة، يحتسب ذلك كله. حينما يتجه الإنسان الذي يقول أنه مؤمن وأنه خلق لطاعة الله وأن يملأ كل الأوقات بالليل وبالنهار في جمع المال الحلال، هذا يضع في قلبه ذئبا ضاريا مفترسا حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يبقى له من إيمانه؟ ذلك ابن رجب تعجب، قال هل يبقى من الغنم إلا القليل، وهل يبقى منها شيء؟ يعني لما تدخل ذئبين جائعان ضاريان، حينما تدخل أنت بيدك ذئبان جائعان ضاريان في زريبة غنم وتتركهما، هل يبقى من الغنم شيء؟ هل يبقى من دينه شيء؟ الذي ملأ وقته كله بالحرص على المال، هذا الهلع وهذا الحرص الذي إذا استقر في قلب إنسان يدفعه دفعا إلى تحصيل المال ولا يشبع أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من مال، وادي من مال، لأحب أن يكون له واديا، في رواية من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. فقال صلى الله عليه وسلم ولا يملأ فاه، في رواية جوف ابن آدم، في رواية عين ابن آدم، إلا التراب، لن يشبع، لن يشبع أبدا. هذا الحرص لابد أن يقابله الدار الآخرة، الرغبة فيما عند الله من نعيم، الرغبة في نعيم الدار الآخرة. هنا يأتي التوازن، إنسان يسعى في دنياه يأكل من عمل يده، لا يسأل الناس شيئا، يكفل أهله وأولاده، يعيش هذه الحياة الطيبة، ثم لا يترك دينه. دافع الحرص على الدنيا موجود، لا توصي حريص، موجود بداخل الإنسان، لكن دافع لازدياد من الدار الآخرة في مجتمع الكل يدفع فيه تلقائيا إلى تحصيل الدنيا أصبح قليل. قل لي بالله عليك، من لحظة ما تستيقظ إلى أن تنام، سواء الطالب في المدرسة أو الإنسان في عمله، كم من الناس اللي بتقابلهم يقول لك احرص على آخرتك، لكن من لحظة أن تستيقظ إلى لحظة أن تنام كم من المنافسات الدنيوية التي تتعرض لها وتأتيك الأوامر بصورة مباشرة أو بغير مباشرة، احرص على دنياك، احرص على دنياك، لابد أن تكون متفوقا في دنياك. إذن الحرص على الدنيا، أنا خلاص حصلت المصادر بتاعته، أنا اطمنت عليه، أغلب اللي حواليا بيطمنوني بيقولوا لابد أن تحرص على دنياك. طب والحرص على الآخرة لازم يكون في توازن، نحن الآن من نطالب بالتوازن، أنت من قليل كنت تستنكر على من قضى له في الطاعة ونهاره في القرآن، ليله في القيام ونهاره في القرآن، نستنكر عليه ونقول أين التوازن؟ الآن نحن نطالب بالتوازن، أين التوازن؟ أين التوازن؟ أين الدين في حياتنا؟ أين الحرص على النمو الديني؟ أين الحرص على نمو دين الإنسان؟ لماذا حينما يأتي الكلام عن الدين نكتفي ونقول الحمد لله صليت شوما خمس فروض ولا في فرض زاد شوما خمس خلاص أنا بصليه؟ يعني نتعامل بأقل الأشياء مع الدين. أنت بالقرآن أنا حافظ قول الله واحد، بصلي السورة بقول الله واحد، قل أعوذ برب الفلق. في الدين نتعامل بأقل الأشياء، أصوم رمضان، أما في الدنيا لا نرضى أبدا، بل يعاتب الإنسان إذا تأخر في دنياه قليلا، يعاتب كل من حوله يعاتبه، أما في دين قل من يعاتبك. حينما أحد السلف تأخر عن صلاة الجماعة فعزاه أحد الناس لما فاته تكبيرة الإحرام، فعزاه رجل من الناس، فقال إنه هو بيبين إنه رجل مشهور، قال لو مات لي ولد لعزاني 100,000، أما حينما ضيعت تكبيرة الإحرام، هو عنده عظيمة تكبيرة الإحرام، من من حولك يذكرك بقيمة الأشياء؟ قال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر السنة خير من الدنيا وما فيه. هذه المعايير تغيب، هذه المعايير تغيب في زحمة الحياة. إذا نحتاج إلى أن نضع للدين مكان في حياتنا. إذا الحرص، الذئب الأول الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أطيل عليكم، الذئب المفترس الجائع الأول الذي يلتهم الإيمان ويفترس الإيمان افتراسا، هذا الذئب هو الحرص على الدنيا، الحرص على المال. هذا الحرص، هذا الهلع، هذا الجوع لا يتوقف إلا بمقابلة الدار الآخرة. لابد أن تتذكر الدار الآخرة. لو أنا عايز، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع. مشكلة القلب في الخشوع، مشكلة النفس في عدم الشبع، أنها لا تشبع، إنه مهما حصل لا يشبع، دائما ينظر إلى من هو فوقه، ألهاكم التكاثر، دائما يريد أن يكون أكثر من غيري، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الشعار الذي نعيش به الآن، الغاية أن نوصل لنا أقول للي جنبي والجاري أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قلما تجد المنافسة، قلما تجد ذلك المنافسة في الخيرات. كان عمر بن الخطاب يريد أن ينافس الصديق في الصدقة، كان يريد أن ينافس الصديق في الخيرات، كان يبحث ينتهز الفرص. النبي صلى الله عليه وسلم طلب صدقات، فيقوم في جيش العسرة، يقوم الخطاب يقول اليوم أسبق أبا بكر، هو مشغول بذلك بهذه المنافسة. أين هذه المعاني الآن؟ إذا الذئب المفترس الضاري الجائع الذي يفسد الإيمان أولا هو الحرص على المال، الحرص على الدنيا. هذا الحرص كيف أقابله؟ كيف أقلله في قلبي؟ لن أستطيع أن أستأصله. كما قلت، قال ربنا ومن يوقى شح نفسه. أنت بس عايز تحجمه شوي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، عايز تخليه ياخد الحجم الطبيعي بتاعه، لكن والآخرة تاخد حيز في حياتك، مكان في حياتك، كيف أقابله؟ بذكر الدار الآخرة. أما الذئب الثاني فسأذكره بإذن الله عجل بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم الذي نتكلم عنه، قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان، في رواية ضاريان، أرسل في غنم أو بات في غنم، غاب عنها أهلها أو أغفلها أهلها أو غاب عنها رعاؤها، بأفسد لها من حرص المرء على المال، في رواية حرص المرء على الدنيا والشرف لدينه، أي يفسدان دينه. يعني الذئب الأول هنا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في أركان ثلاثة للتشبيه، الذئبان والغنم والراعي. إسقاط هذه الأركان على الحياة، الغنم هو الإيمان، وأن الإيمان يتفلت كما تتفلت الغنم، وأن الإيمان يحتاج إلى إحاطة ورعاية وحراسة ومتابعة كما تحتاج الغنم إلى ذلك. الذئبان هنا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ها مفسدات القلوب بالذئب. هناك بعض الأشياء والمشاعر القلبية تفسد الإيمان، كالحسد والغل والحقد، الحرص، وحرص الإنسان على المال، حرص الإنسان على الشرف، كل هذه الأشياء تفسد الإيمان في القلب. كما أن الذئب يفسد زريبة الغنم وحظيرة الغنم، كذلك هذه الأشياء لابد أن يحترز منها الإنسان لأنها تفسد الإيمان في القلب. إذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالغنم، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف بالذئبين، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الراعي هنا هو أنت في هذا الحديث. أنت إذا غبت عن حراسة الإيمان في قلبك تفاجأ أن هذه المشاعر القلبية، هذا الحرص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا حتى لم يذكر الأفعال، مش أكل مثلا المال الحرام، لا، هو مجرد هذه المشاعر وهي الحرص على حرص المرء على المال والحرص على الدنيا والحرص على الشرف. هذه المشاعر تفسد الإيمان في القلب إذا لم يقاومها الإنسان وإذا لم يجاهدها الإنسان. الذئب الثاني حرص المرء على الشرف، إن هو يبحث عن الرئاسة، يبحث عن المنصب، أن يكون أعلى من الناس، أن يكون أشرف منهم. وهذا الحرص على الشرف أيضا يكون من خلال شيئين كما ذكر ابن رجب في شرحه للحديث. إما أنه يبحث عن ذلك من خلال المناصب الدنيوية، أنه يسأل الإمارة، وإحنا عندنا في الأحاديث نهي أن تسأل الإمارة، لأن اللي بيسأل الإمارة وبيبحث عنها ويزاحم فيها ولا سيما هو غير كفء لها، الذي يفعل ذلك لا يعان عليه ويأتي يوم القيامة في قمة الحسرة والندم، لأن لها واجبات. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما راع سرعه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الإمارة ليست تشريفا بل هي تكليف يتبعه حساب يوم القيامة. إذن الإنسان قد يطلب الشرف على الناس وأنه يكون أعلى منهم، عايز يقول للناس أنا أعلى منكم من خلال المناصب، يبحث عن المنصب للتكبر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما عذبته. إذن اللي بيبحث عن المنصب لأجل التكبر لا لأجل الإصلاح، الذي يبحث عن المنصب لأجل أن يكون أرفع من الناس، أن يكون أعلى منهم، أن يفتخر بهم، أن يسخر الناس له، الذي يبحث عن ذلك هو ينازع الله في ربوبيته. هذا لا يكون إلا لله. في واحد عايز يكون أعلى من الناس، يبحث دائما أن يريد أن الناس يحتاجون إليه، هو يستلذ باحتياج الناس له. في إنسان بيستلذ بأنه يعطي للناس، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وإن اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد التي تعطي أفضل. فإنسان يحب الخير للناس، يفرح بإعطاء خير للناس. ليس عن هذا الشخص يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن من يستلذ بتعذيب الناس، بحاجة الناس له، بافتقار الناس له. منظر الإنسان وهو محتاج إليه يزيده سعادة، هو يستلذ بذلك. كيف يحتاج الناس له؟ إما من خلال الدنيا أو من خلال الدين والعياذ بالله. إن الإنسان يسخر المناصب الدينية إن الناس تحتاج له، وهذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أن يبحث عن الشرف بين الناس من خلال حفظ القرآن، من خلال الدعوة، من خلال العلم. هذا من أشد الناس عذابا، لأنه يريد أن يحصل الدنيا بالدين، يريد أن يحصل الدنيا الملعونة الزهيدة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالجيفة من خلال أعظم الأشياء، من خلال القرآن، من خلال العلم، من خلال الدعوة. هؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة، بل والعياذ بالله نسأل الله السلامة أول من تسعر بهم النار، من حصل هذه الأشياء الدينية العظيمة لأجل الشرف، من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجاري به العلماء وليصرف وجوه الناس إليه، عايز الناس تبصله فهو في النار والعياذ بالله. من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجاري به العلماء وليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وكما قلنا حديث أبو هريرة المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ثلاثة تسعر بهم النار: عالم وقارئ القرآن ومنفق وفي رواية مجاهد. لماذا؟ فعلوا ذلك لأجل أن يتكلم الناس عنهم، فعلوا ذلك لأجل أن يكونوا في رتبة أعلى من الناس، أن يكونوا في رتبة أشرف من الناس. أحيانا الإنسان قد يزهد في الدنيا لكن لا يزهد في المنصب، لا يزهد في الشرف. لذلك قال كثير من أهل العلم: الذئب الثاني المذكور في الحديث اللي هو الحرص على الشرف أعظم خطرا وأشد خطرا من الحرص على الدنيا، لأن الدنيا أحيانا إنما تطلب لأجل هذا الشرف، لأجل هذا المنصب. يعني أحيانا إنسان يتعرض عليه وظيفتين، وظيفة فيها منصب سيادي معين براتب أقل، بعائد مالي أقل، وظيفة أقل في السيادة والمنصب لكن بعائد مالي أكثر، يختار الوظيفة ذات المنصب السيادي الأعظم. الإنسان يحب ذلك، يحب ذلك. هذا الحرص لو أدى إلى التكبر وإلى الإفساد وإلى حب إذلال الناس، هذا من المحرمات، هذا من الذئاب التي تؤذي الإيمان في قلبك. إذن الخلاصة نخرج من هذا الحديث أن الإيمان كالغنم في القلب يحتاج إلى حراسة ورعاية، وأن من مفسدات هذا الإيمان شعور الحرص، الجوع، الهلع. الإنسان يكون حريص على شيء حينما يشعر بشيء مفتقد بداخله، إن في فجوة بداخله يريد أن يملأها. الفجوة الأولى فجوة نقص المال يسدها الحرص على الآخرة. الفجوة الثانية فجوة الإحساس إن يريد أن يبحث عن السيادة، عن الشرف، لا يسدها إلا إحساس العبودية لله والذل لله والافتقار لله سبحانه وتعالى. هذه المشاعر هي التي تسد هذه الخلة، هذه الفجوة التي يبحث الإنسان عن سدها عن طريق المناصب، عن طريق إذاية الناس، عن طريق السيادة على الناس. هذا الشعور لا يسد أبدا إلا بالسجود لله، إلا بالافتقار لله. كلما ازداد الإنسان ذلا لله كلما شعر بعزة لا تقابلها أي عزة في الدنيا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لمن ساروا على نهج الله وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان بطبعه إنه بيبحث عن الأمان. هو ليه حريص على المال؟ بيبحث عن الأمان، يبحث عن النعيم، يبحث عن العزة. دي مشاعر مستقرة في الإنسان، إذا وجهها الإنسان إلى الطريق الصحيح فكان ينافس في الآخرة، يبحث عن الأمان الأخروي، يبحث عن العزة مع الله، يبحث عن الأمان مع الله سبحانه وتعالى، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هكذا الإنسان يسد هذه الفجوة بالطريق الصحيح، فلن يبحث عنها في الطريق الخاطئ. لكن إذا ظل الإنسان بعيدا عن الصلاة، بعيدا عن ذكر الدار الآخرة، بعيدا عن السجود لله، بعيدا عن الافتقار لله، حتما سيبحث عن سد هذه الفجوة. الإنسان له جوف، له بطن، إما أن يملأها بالمال الحلال أو بالمال الحرام. كذلك أنت بداخلك جوف، جواك مشاعر محتاجة تتملأ، إما أن تملأها بالافتقار لله أو بالتكبر على الناس. أنت بداخلك معاني تحتاج إلى أن تشعر بالأمان، تحتاج أن تشعر بالنعيم، تحتاج أن تشعر بالاستقرار، إما أن تملأ ذلك بحب الدار الآخرة أو بالحرص والنهم والهلع على الدنيا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. هذا الهلع يظل بداخله في أصل خلقته. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هؤلاء الذين استبدلوا ووضعوا مكان هذه الفجوة وهذه الخلة، هذه المشاعر، وصلوا إلى حالة من الأمن مع الله، استقرار مع الله، حالة من الاستقرار النفسي، حب الخير للناس، عدم إذاية الناس، حرص والمنافسة في الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذه المفسدات التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ لنا قلوبنا، اللهم احفظ الإيمان في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وتوكلا عليك وخشية منك وإخباتا لك وتضرعا إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم جنبنا الفتن ما ضر منها وبطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.